الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الموعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية والفقه الشافعي. واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، وهنا يتعرض فيه المؤلف لكيفية الصلاة وصفة الصلاة وهيئة الصلاة وكيفيتها إلى غير ذلك، بداية من النية والتكبير إلى التسليم والتحليل. فقال: باب صفة الصلاة فروضها 13. يبقى ثلاث فروض الصلاة 13، ويقصد هنا باب صفة الصلاة أي كيفية الصلاة، والكيفية المشتملة على أركانها أو واجباتها يعني، وما يدخل في الصلاة يسمى ركن، وما كان خارج الصلاة يسمى شرطا، كالوضوء والطهارة، الوضوء، استقبال القبلة، ستر العورة إلى غير ذلك، هذه من الشروط. ومنها، وأما ما كان داخل الصلاة فهو من الأركان، والصلاة فيها أركان وفيها سنن وهيئات، والأركان لابد، أو ممكن تقول أبعاد عندنا أيضا، هيئات وأبعاد، أركان وهيئات وأبعاد. والأركان لابد أن يأتي بها المرء، فإذا نسي منها شيء يأتي بها ويسجد للسهو كما سيأتي. وهناك بعض السنن إذا أو الهيئة وأما الأبعاد التي هو إذا نسيها المرء تجبر بسجود السهو حتى وإن لم يأتي بها. ثم الهيئات، والهيئات هذه لا تجبر بسجود سهو، هذا سيأتي معنا. يبقى عندنا أركان وأبعاد وهيئات. قال: فروضها أي أركان، يبقى سيتكلم هنا عن أركان الصلاة أولا. أركان الصلاة 13 ركن، قال: الأول النية، وقلنا دائما النية هي ركن أي عبادة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المقصود بها انما صحة الاعمال بالنيات. ايضا فلا بد في العمل من نيه، كما قلنا في الوضوء لا بد من نيه للوضوء، كذلك في الصلاه هنا لا بد من قيامك انك نيه، انت تقف للصلاه لا بد من نيه الصلاه، والنيه بالقلب كما قال. اذا النيه في القلب لا بد ان يعقد، وده الاصل ان النيه محلها القلب، وأن يعقد القلب على أنه قام ليصلي الظهر، قام ليصلي العصر، قام ليصلي السنة الراتبة، قام ليصلي قيام الليل، قام ليصلي دخول المسجد، قام ليصلي ركعتي الوضوء. فقال النية بالقلب، يبقى لابد من عقد القلب على ذلك. والصلوات إما صلاة فريضة أو صلاة سنة نفل مقيد. يعني نفل مقيد يعني إيش؟ يعني كسنن الرواتب، هذا نفل مقيد بوقت أو بسبب. وقت سنن الرواتب تبع لأوقات الصلاة، أو سنن مقيدة بسبب كصلاة الكسوف، الجنازة، العيد، الاستسقاء، التراويح، نفل لكن مقيد بسبب. والنوع الثالث من الصلوات النفل المطلق، ليس مقيد لا بسبب ولا بزمن. واحد يريد أن يصلي ركعتين لله، توضأ وصلى ركعتين لله، نفل مطلق، هذا يسمى نفل مطلق، لا مقيد بزمان ولا بسبب. إذن الصلوات أنواع، إما فريضة فرائض الخمس، وإما نفل مقيد كما بينا ويدخل الوتر أيضا فيه، وإما نفل مطلق. المقيد هنا مقيد بالسبب أو بالزمان. طيب، هذه أنواع الصلوات. طب كيف تكون النية لها؟ قلنا عندنا نفل مطلق ونفل مقيد وفريضة. طيب، النفل المطلق أسهله، النية تكون أنك تفعل الصلاة، قمت لتصلي ركعتين لله، فنيتك فقط إيش؟ أنك تريد الصلاة، لأنها نفل مطلق مش مقيد لا بسبب ولا بزمن. يبقى نيتك إيش هتكون؟ فعل الصلاة. أنت مش قايم تعمل تمرينات، أنت قايم تصلي، فإذا لابد أن يكون عندك عقد القلب على نية واحدة، وهي نية فعل الصلاة. طيب، نفل المقيد أنت تحتاج لنية تعيين، يعني أنت الآن تصلي ركعتين، هل دولت سنة الظهر الراتبة ولا دي ركعتين الوضوء لك توضأت، ولا أنك دخلت المسجد ركعتين دخول المسجد، أيهم؟ يبقى لابد تعين، يبقى نيتك لابد فيها من التعيين عشان حتى تكون الصلاة صحيحة، فتعين بقلبك أن دي السنة الراتبة للظهر أو ركعتي الفجر السنة وغير ذلك. طيب، الثالث والفريضة، لابد تكون نيتك نية الفريضة مع التعيين، يعني فريضة الظهر، مش أقول فريضة وتسكت، لا طبعا ده مش ترفض، كله في القلب كما قلنا، لكن لابد هنا في الفريضة تكون نية تعيين مع نية الفرضية، يعني الظهر الفرض الظهر مثلا، فرض العصر، هو طبعا ممكن يكتفي انك تقول الظهر وده صحيح، لكن هو هنا يقصد ان مع نية الفرض نية التعيين، لابد انك ايش تعين. إذن عندنا الآن، قال فيكفي في النفل المطلق وتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة، يعني لو أنت هتصلي نفل مطلق دخلت المسجد توضأت وتصليت يكفيك نية فعل الصلاة إنك بتنتوي إنك تصلي، كنت دخلت المسجد وقعت دخول المسجد، كنت توضأت وقعت الوضوء، أردت مطلق إلى مطلق. طب للمؤقتة، قال وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين، يعني تقول كأنك بتنتوي الصلاة معنى سنة الظهر، الصلاة مع عيد الفطر كما قال أو عيد الأضحى. طيب، هذه الثانية. الثالثة وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها، ونية الفرضية يعني كأنه يقول لك هتنتوي نية أنها فريضة وأن صلاة صبح وأنك لفعل الصلاة، نية الفريضة والتعيين لنوع الصلاة ولنية فعل الصلاة. هذه مهمة جدا الآن، النية في أنواع الصلوات الثلاث. تاني، النية محلها القلب، تعقد بقلبك نيتك عند الدخول في الصلاة. نفرق، لو نية نفل مطلق يبقى يكفيك أنك تنتوي فعل الصلاة أنك تصلي، كنية دخول المسجد الوضوء النفل المطلق ركعتين لله. لو تصلي نفل مقيد سواء بالسبب او بالوقت، يعني ليها سبب او لي مقيد بسبب او مقيد بوقت، لابد تنتوي نية الفعل مع التعيين. انت بتصلي ايه؟ بتصلي، لكن بتصلي ايه؟ الراتبة للظهر، الراتبة للمغرب، الراتبة للعشاء، او بصلي عيد الفطر، عيد الاضحى، وهكذا بصلي تراويح. طيب لو الفريضة، نية الفعل انك اصلي مع نية التعيين الظهر والفريضة. وطبعا ممكن تكتفي جدا انك تقول نية صلاة الظهر، لان هي صلاة الظهر واحدة، هي فرض وهي ايضا عينتها وهي فعل الصلاة، لكن هو بيبين لك، يفرق لك، خليك تفرق ما بين الفريضة وغيرها. الفريضة لابد تنتوي فيها الفريضة وتعينها، يعني فريضة الظهر. ولذلك لو قلت الظهر هو فريضة ايضا، لكن هو يعني يريد يبين لك الفارق، الفريضة نية الفريضة مع نية التعيين انها ظهر مع نية فعل الصلاة. وكل هذا ممكن يجمل في كما قلت لك الآن انك تقول الظهر. قال ويستحب ذكر عدد الركعات. قال يستحب ذكر عدد ركعات لتمتاز عن الغير، يعني كأنه يستحضر أنه بيصلي الظهر 4 ركعات، والإضافة إلى الله تعالى أنك بتصلي لله عشان الإخلاص، كل هذا أنت بتستحضره في قلبك. والحق أنه يعني نعم طبعا لا شك أن الصلاة أي عبادة لابد فيها من الإخلاص، لكن مسألة ذكر عدد الركعات أنت هو قال يستحب، والمسألة أصلا ليس فيها دليل على ذلك، يعني لأنه يكفيك أنك أنت تنوي. يكفيك أنك تنوي صلاة الظهر ولا تحتاج تقول 4 ركعات يعني، أو العصر أو المغرب 3، والإضافة إلى الله نعم للإخلاص لله عز وجل، يتحقق لك الإخلاص إنك أنك تصلي لله، يعني أنك بقلبك أنك حتى تدفع الرياء أنك تصلي لأحد ينظر إليك، تصلي لغير ذلك، فهذه من باب الإخلاص يعني. والأداء والقضاء، يعني سواء طبعا الأداء والقضاء هذا في الفريضة وفي النافلة، يعني أنك كأنك وأنت تنتوي أنك بتصلي الظهر أداء، أو بتصلي حتى سنة الظهر أداء يعني في وقتك، وإلى القضاء اللي هو بعد خروج الوقت. كان يريد أن يقول يعني أنك لو عندك صلوات فيها فوائد فأنت تحتاج عندك ظهر قديم، افترض مثلا راح نمت في مرة من صلاة الصبح وما صليت الصبح حتى اشرقت الشمس ونسيت أنك تصليها قبل الظهر، فأردت تصليها في اليوم الثاني وهي صبح، فهنا كأنك بتستحضر أنت الآن تصلي الصبح الحاضرة الآتية الآن الآت أداء، ولا تصلي الصبح الفائتة قضاء، فأنت وأنت تصلي تستحضر أن هذه الأداء التي عليك، هذا الذي يقصده. طيب قال ويجب قرن النية بالتكبيرة. طيب هنا مسألة مهمة جدا، محل النية، يعني أو محل النية زمن وقت النية متى يكون، متى تنتوي هذه النية التي قلناها. الأصل إن النية تكون مقارنة للعمل، يعني تيجي تعمل عمل تقارن النية مع العمل، لكن في وهذا هو الصحيح إن إنما قال إنما الأعمال بالنيات، قال مثلا فالعمل بالنية جاءت الباء المصاحبة، يعني النية مصاحبة للعمل. لذلك قلنا بأن نية الوضوء لابد أن يستحضرها عند أول فرض من فرائض الوضوء وهو الوجه. لو ما انتوى الوضوء، إذا انتوى الوضوء بعد غسل الوجه أو في منتصف، يبقى هو ما انتوى الوضوء من أوله، يبقى يحتاج أن يعيد هذا الركن الفريضة الوجه غسله. كذلك في الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة الفعلي هو التكبير لدخول الصلاة، إنك تكبر لدخول الصلاة، هذا هو بدا اول ركن لدخولك الصلاه. طبعا النيه قبلها هي ركن، وبعدين اختلفوا ركن ولا شرط، بس هي ركن يعني. لكن هو وقت النيه هنا، متى ستنتوي؟ هل تنتوي مثلا وانت في البيت قبل تنزل المسجد انك هتصلي الظهر، فانت انتويت في البيت ورحت نازل ودخلت اتوضيت وكلمت مع فلان ودخلت ورحت داخل على الصف مباشره، هذه بعيده جدا. طب هل تنتوي بعد ما تقول الله اكبر كبرت؟ تقول بقى بعد ما كبرت انا هصلي الظهر، تنتوي الظهر، يبقى انت انتويت بعد ايش؟ بعد الدخول. هذا ما يصح ايضا. والصحيح ان النيه تكون مقارنه للفعل، لكن الاشكال ان في بعض العبادات يصعب انك تقارنها جدا، لذلك بعض الناس عندها وساوس، ليه واقف في الصف قاعد يرفع ايده 50 مره ينزلها لغايه ما يكبر مع ينتوي مع التكبير مع رفع الايد. لذلك المساله ان اصحاب الوساوس بيتعبوا، لكن هو الحق بان النيه تقترب. انت الان داخل على باب المسجد، داخل ليش؟ تصلي، تصلي الظهر مع المسجد مع الجماعه مثلا، فانت مستحضر هذه النيه. ان زالت النيه عنك تحتاج انك تستحضرها قبل رفع يدك بالتكبير او قبل التكبير يعني، فتقارن النيه التكبير، لان هذا اول ركن من اركان العباده. والا لو نويت انت طبعا نازل من بيتك، عشان بس المساله دي الناس بتقع فيها اشكال عندهم، طب انا ما امتوتش، وما هو انت داخل المسجد ومشيت في الصف وداخل الى تقف وكل ده انت تريد الصلاه، وهذه نيه وانت مستصحب، ولما كبرت كنت تقف وانت تريد ان تصلي حتى ما يدخل الوساوس. لكن احنا بنتكلم عن اللي زهل، في بعض الناس داخل وجاله تليفون قاعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم في التليفون، والى ان دخل على الصف راح حاطط التليفون وداخل. هنا لابد انك ايش؟ تستحضر النيه. صحيح انت داخل من السياره وراكن وداخل عشان تصلي، لكن هنا في كل هذا الوقت ذهب منك في اعمال اخرى دنيويه، فهنا عند التكبير لابد تستحضر النيه. يبقى هنا لذلك قال ويجب قرن النيه بالتكبيره اللي هي تكبيره الاحرام، ويجب ان تكون مقارنه لاول التكبير. يعني وانا بقول كده الله اكبر وأنا مقارن، طبعا يعني فيها جزء يسير لابد تأتي قبلها، مش هتستطيع أنك تضبطها بالضبط، لكن المهم أن تكون مقارنة ما استطعت بالتكبير. يبقى هذه محل النية في الصلاة عند القيام للتكبير إلى الصلاة، تستحضر هذه النية التي تكلمنا عنها. قال الثاني أن يقول الله أكبر في القيام ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوته. طيب قلنا أن النية تكون مقارنة عند التكبير. الركن الثاني أنك حتى تدخل في الصلاة لابد أن تكبر، لابد أن تقول الله أكبر. وفي القيام يعني إيش؟ انتبه لهذه المسألة، أنت الأصل أنك تصلي قائما. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن خزام عمران بن حكيم لما أصيب بالبواسير فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، سيأتي معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة. طيب أنا سأصلي قائما، متى يكون التكبير؟ لابد يكون التكبير من قيام، مش أكون جالس على الكرسي أو مكبر أو مقايم للصحيح، مش المريض أنا أتكلم، لا لابد يكون قول الله أكبر في القيام، أكون أنا على قيام. طيب الدخول في الصلاة لابد من ذكر الله أكبر، وهذا الذكر تكبير توقيفي. توقيفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في الحديث إذا قمت لصف فكبر فقل الله أكبر. إذن لا يصح لفظ في الدخول في الصلاة إلا الله أكبر. وطبعا معلوم أنه في تعظيم لله عز وجل، الله أكبر. وما قل بأنه لا يصح غيره، يبقى أي لفظ آخر ما يدخل به الأمر الصلاة، ما يدخل به مرء الصلاة، ما يقولش الله أعظم، الله أجل، الله الرحمن، كل هذا ما يصح. الذكر توقيفي، لا يدخل أحد الصلاة إلا بقوله الله أكبر. وفي استحضار لعظمة الله عز وجل، هو حقا الله أكبر، هو الكبير سبحانه وتعالى. طيب، قال ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت. يعني إيش يقصد هنا؟ يعني لو واحد قال الله عز وجل أكبر، الله لا إله إلا هو أكبر، الأولى يقول يسير فيقول كأنه الله عز وجل أكبر، يعني هو أضاف الله عز، هو أصل الله أكبر، الله عز وجل يعني أكبر، فقالوا هذا يسير، وصف لله يسير لا يضر. لكن لو قال لا، لكن الله لا إله إلا هو أكبر، قالوا هذا وصف طويل يضر. طب ده وصف لله. طب لو قال الله وسكت شوية وبعد كده قال أكبر، أو الله هو أكبر، قال هنا ولا يضر تخلل يسير ووصف وتخيل تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت. الحق أنه لا يصح أن يدخل وصف بينهما، يعني لا يقول الله عز وجل أكبر ولا يقول أيضا الله لا إله إلا هو أكبر. كل هذا ما ورد، الذي ورد أن تقول الله أكبر فقط. لو سكت لأنه أصاب شيء، مثلا قال الله عطس كح فقال الله ثم قال أكبر، لا شيء. لكن لا يدخل بين الله أكبر أي ألفاظ، هذا هو الصحيح. الصحيح أنه لا يدخل بينهما شيء. وينتبه أنه ما يخطئ وهو بيقول الله أكبر. بعض الناس تقول إيش؟ الله أكبر، جاب همزة من الألف، كأنه بيستفهم، وبعدين يقول إيش؟ الله أكبر، يطلع بالباء فوق، يمد أكبر، هذا خطأ ما يصح أيضا. لذلك لابد أن يقول الله أكبر ولا يكون بينهما شيء، إلا لو كما قلنا الآن حدث له سعال مثلا عطس يعني أو شيء ثم أكمل سريعا. قال ويترجم العاجز بأي لغة شاء. افترض واحد ليس بعربي، أعجمي وأسلم وما استطاع يحفظ هذا الذكر، إذن سينطق بغير العربية بلغته ما كان في معنى هذا الذكر، يعني يترجم له معنى الله أكبر ويقولها بلغته حتى يتعلم، لأنه قال ويجب تعلمه ولو بالسفر، يعني يجب يتعلم. طبعا الحمد لله الآن موجود بفضل الله وسائل التواصل، إن ممكن يتعلم الناس عن طريق كما نحن الآن بنبث عن طريق النت وغير ذلك يتعلم، لكن يجب أن يتعلم كيف أنطق بعد ذلك بالعربية. لكن لو ما استطاع إلى أن يستطيع يترجم له. قال ويجب تعلمه ولو بالسفر، يعني يسافر كما قلنا لبلد آخر. ويؤخر الصلاة للتعلم، يعني لو افترضنا أنه أسلم بعد العشاء مباشرة وعنده الصلاة التي ستأتي الفجر، هل يصلي العشاء ولا يعلم كيف يقول الله أكبر؟ أم لو أمكنه أن يتعلم في ساعة اثنين ثلاثة معنى كيف ينطق فيؤخر الصلاة حتى يتعلم ويصلي؟ لأن لا شك الصلاة بالذكر بالعربية هو الصحيح، فإن أمكنه التعلم في هذا الوقت فيؤخر حتى يتعلم، لو خشي خروج الوقت يصلي على قدر على حسب حاله إلى أن يتعلم. طيب، طيب الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم كيف سينطق الله أكبر؟ هيحرك الشفتين واللسان بقدر ما يستطيع. إذا كان ممكن يستطيع أن يحرك يحرك، وإن لم يستطع ينوي بقلبه. وذلك مع أي ذكر، حتى مع الفاتحة بعد ذلك وأي ذكر يفعل ذلك. قال ويشترط إسماع نفسه التكبير. يبقى هنا التلفظ، ومعنى التلفظ هذا شيء مهم جدا، ان التلفظ يعني الجهر. الجهر مش اقصد علو الصوت، انه يسمع على يتلفظ بالشفتين واللسان، وهذا اللي يسمى القراءه. بعض الناس تقرا القران ما تفتحش الفم ولا تحرك الشفتين ولا اللسان، هذا ليس بذكر ولا بقراءه، هذا امرار القران على القلب ماشي، لكن ليس يسمى تلاوه. التلاوه ان تتلو تتكلم تسمع نفسك. ده قال ويشترط اسماع نفسه التكبير. ان طبعا ان كان سمعه صحيح يبقى يسمع نفسه يكبر الله اكبر، حتى لو تكلم كبر في صلاة سرية لكنه لابد ان يتلفظ. قال وكذا القراءة وسائر الاركان. يبقى ايضا لما يقرأ الفاتحة بعض الناس ما بتفتحش الفم تماما وبتقرأ الفاتحة، وهذه ليست قراءة، صلاة لا تصح. لابد يقرأ أن يتحرك يحرك الشفتين واللسان ويقرأ تلاوة. وكذا القراءة وسائر الأركان بأركان القولية الأخرى كالتشهد، لأن التشهد ركن عندنا. لما يقرأ التشهد لابد يتلفظ به ويسمع، يعني يخرج حروفا، حتى لو صوته مش هيسمع إلا نفسه، لأنه هو في صلاة سرية، أو لو كان مأموما لا يسمع الغير، لكن لابد يتلفظ بذلك. قال وكذا القراءة وسائر الأركان. الثالث، وطبعا لابد يراعي انه ما يكرر تكبيرة الإحرام بدون داعي. بعض الناس عندها وساوس تكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر الثانية ثم يكبر الثالثة. صحيح ما دام قد دخل وكبر لا يكبر مرة أخرى، لكن ممكن بعضهم لما يكبر يشعر انه ما قال التكبير بصورة صحيحة فيعيد التكبير لذلك، لكن ينتبه ألا يكون مدخل للوسواس عنده. قال الركن الثالث القيام في الفرض للقادر، ويشترط نصبه في قارضة فقار ظهره، فإن لم يقدر وقف منحنيا، فإن لم يقدر قعد وركع محاذيا جبهته قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي محل سجوده. فإن لم يقدر اضطجع على جنبه، والأيمن أفضل، فإن لم يقدر استلقى ويرفع رأسه بشيء ويومئ برأسه للركوع والسجود وللسجود أكثر قدر إمكانه، فإن لم يقدر أومأ بطرفه، فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه وينتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا، ويقعد للركوع والسجود. وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم، والمضطجع نصف أجر القاعد. طيب كل هذه هذا الركن كله يتكلم عن القيام. القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة، لقوله سلم صلي قائما، وهذا فعل أمر يدل على الوجوب، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى وقوموا لله قانتين، أو قوموا لله قانتين. فالأمر بالقيام في الفريضة للقادر ركن واجب. وكذلك في الصلاة المنذورة الذي نذر أن يصلي، فالنذر واجب، فلا بد أن يصلي قائما. قال للقادر، يعني هنا ما دام قادرا لابد من أول تكبيرة الإحرام يكون قائما. أما سيأتي النفل والعاجز إنه له رخصة في ذلك. طب ما هي صورة القيام؟ قال ويشترط نصب فقار ظهره. يبقى الكلام كله هنا على الظهر. نصب فقار ظهره أي العظام، عظام الظهر مش الرقبة. يعني لو طأطأ الرقبة لا تضر، لكن اللي يضر عظام فقرات الظهر. أنه لابد أن تكون قائمة، لكنه إن كان ذاك لو انحنى انحناء في قيامه كبيرا بحيث ينظر إليه الناظر فيقول إن هذا ليس بقائم، لا تصح صلاته إلا وكان عاجزا. احنا نتكلم عن القادر، يعني ما يستطيع إنه قادر ليس له أن ينحني حتى لو نظر إليه أحد يقول إن هذا ليس بقائم، هذا منحني، هنا لا يصح، لا تصح الصلاة لعدم صحة القيام. وقالوا لا يضر أن يستند على شيء إن احتاج أن يستند، يعني ما كان يستطيع أن يقف فيستند على عصا، على جدار، على شيء. فقالوا ذلك لا بأس به. قالوا فإن لم يقدر وقف منحنيا، يعني إن لم يقدر على القيام إلا أن يكون منحنيا عنده تقوس في الظهر، أو يحتاج أن يتكئ على شيء، يعني ما يستطيع أن يقف قائما لابد يتكئ، فلما اتكأ انحنى الظهر. فقالوا هنا ما يستطيع، فإن لم يقدر قعد وركع، قعد يبقى يصلي هنا قاعدا. هو لو استطاع أن يقف منحنيا هذا الأفضل، يعني إلا وقف منحنيا، يعني إن استطاع ما يجلس يقف على انحنائه، نعم هذا هو اللي يقدر. طب إن لم يقدر أن يقف منحنيا، هب إن هو لو هيضطر يسند على شيء سينحني فما يستطيع يوزن نفسه ويتعب مشقة، فقال هنا قعد. يعني إن لم يستطع القيام على الفريضة أو حتى يقف منحنيا لحقته مشقة شديدة، سواء افترض هو في الأصل كان مريضا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فصلي قاعدا على الصحابي التي أصيب بالبواسير فما استطاع القيام فأرشده، أو هو ممكن يصلي قائما لكن كان بيصلي في سفينة مثلا، فلو صلى قائما ممكن يجيله دوار بحر أو عدم القدرة على وقوف إغماء، دوران، فإن لم يستطع يصلي قاعدة. قال قاعدة، يبقى هنا يصلي قاعدة. قال قاعدة. طب هو الإشكال لو قلنا بأنه لو استطاع أن يصلي منفردا سيصلي قائما، لكنه لو ذهب إلى المسجد يصلي مع الجماعة سيصلي قاعدا، أيهما أفضل؟ هذه مما اختلف فيها العلماء، أيصلي منفردا قائما لأن القيام ركن، افترض واحد تعبان مريض، لكن ممكن لو صلى منفردا ممكن يصلي يتجوز فيصلي قائما، لو ذهب إلى المسجد وصلى جماعة يطيل الإمام وما يستطيع أن يقف معه فيضطر أن يجلس على الكرسي. هذه محل كلام بين العلماء، بعضهم قال يصلي قائما ليتحقق الركن حتى لو منفردا، والبعض قال له أن يذهب إلى الجماعة لأجر الجماعة. طبعا الذين قالوا بالأول لأن قالوا صلاة الجماعة فرض كفاية أو سنة لا يأثم بتركها وعنده عذر فيقدم الركن على ثواب الجماعة. والبعض قال له أن يصلي قاعدا مع الجماعة لأن حاله مع الجماعة لأنه غير مستطيع فله الرخصة في ذلك. الحق المسألة خلاف، يعني المسألة فيها ما فيها من الاجتهاد. إن استطاع طبعا، يعني بعضهم يقول يصلي قائما ولو منفردا لياخذ يكون الصلاة تامة أكثر في الأركان. البعض قال لا، لا يحرم نفسه من أجر الجماعة ويترخص كما قال عليه إن لم تستطع فصلي قاعدا فله الأجر أيضا، ويذهب للمسجد وما يصلي في البيت. قال فإن لم يقدر قاعدة هيصلي قاعدا، طيب وركع كيف بقى لو جلس يصلي جلوسا قاعدا؟ كيف يركع وكيف يسجد؟ قال قاعد وركع محازيا جبهته قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي محل سجوده. طيب القاعد إذا صلى قاعدا الركوع أقل ركوع له أن ينحني، ينحني طبعا البعض يقول يومئ بالرأس وهذا قول عند البعض يومئ بالرأس فقط، والصحيح أيضا أن عندنا ينحني وهذا هو الأفضل، ينحني حتى تكون الجبهة محازية لأمام الركبة، يعني هو جالس فينحني حتى تكون جبهته محازية لركبتيه من أعلى، طبعا هدف الركوع. قال والأفضل أن يحاز جبهته محل سجوده، يعني كأنه يقدم الركوع هكذا حتى يصل بالجبهة إلى محل السجود، مش انخفاضا لا محازاة من أعلى، يعني كأنه قام قليلا كده وحتى طول نفسه حتى أصبحت رأسه اقتربت محازاة لموضع السجود مش الركبتين، وهذا فيه انحناء أكثر. وهذا سواء كان الركوع في النفل أو في الفريضة للجالس. مقال فإن لم يقدر طبعا في السجود يخفض أكثر، يعني هو الحق أن في الركوع يعني يكون الركوع الجبهة على الركبتين وفي السجود الجبهة تصل لمحل السجود يخفض زيادة في المحاذاة. فإن لم يقدر يعني لما يستطع القعود اضطجع على جنبه، يعني نام كأنه ينام على الجنب كنومه في نومه ليلا، والأفضل أن يكون على اليمين والأيمن الأفضل، وهذا كله لحديث صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقالوا يضطجع على جنبه الشق الأيمن ويصلي وهيومئ أيضا في الركوع والسجود. طب إن لم يستطع بالشق الأيمن، هب إن المرء مريض وما يستطيع إنه يعني يكون على الجنب الأيمن، أي شيء ممكن يكون عنده في مستشفى وعنده تحاليل، عنده قصدي محاليل وعنده أشياء ما يستطيع أن يأتي على يمينه، لكن هو مستلقي على ظهره. قال فإن لم يقدر استلقى على الظهر. قال ويرفع رأسه بشيء، يعني يرفع له رأسه وسادة أو شيء، ويومئ برأسه للركوع وأزيد لرأسي بالسجود. قال وللسجود أكثر قدر إمكاني. قالوا ليش طيب؟ قالوا لأن عندنا قاعدة تسمى الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني من استطاع اللي يقدر يعمله يعمله كده باللغة العامية يعني، أو بالقرآن الميسور لا يسقط بالمعسور، ما كان ميسرا له أن يفعله يفعله. حتى لو يعني معسور أنه يستطيع أن يكون على جنبه الأيمن فاستلقى، فما عنده القدرة أن يومئ برأسه يومئ للركوع ويخفض أكثر للسجود لأنه يستطيع. ويميز بين الركوع والسجود بشدة الخفض في الرأس. قال فإن لم يقدر يعني على الإيماء أومأ بطرفه، كأنه يقول أومأ بالبصر، يعني هو لا يستطيع، هب أنه مبتلى ربنا يعافي جميع الناس المسلمين والمسلمات، أو مقيد أو مربوط أو مريض فما يستطيع حتى يومئ بالرأس هكذا، ما عنده القدرة. قالوا أو بطرفه يعني بالبصر، يعني كأنه بعينيه ببصره يومئ ركوعا وسجودا. فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه، يعني كأنه بيمرر أركان الصلاة على القلب. وهذا يبين لك أن المذهب عندنا لا يسقط الصلاة بحال ما دام العقل موجود، ما دام العقل والعقل مناط التكليف، فمن ما دام عقله معه ويعي حتى ولم يستطع أن يصلي بهيئة الأركان الجوارح بهيئة كما قلنا، يمر على قلبه أركان الصلاة ويصلي بالقلب. بعض العلماء يقولوا إن إذا وصل هذه الحال تسقط من عليه الصلاة، لكن الصحيح إن هو ما استطاع أن يمررها بقلبه فيمررها. لكن لو لاحظتم الآن ما قال بإصبعه، وهذا موجود عند العوام، بعض الناس يقول لك صلي بإصبعك هكذا ويصلي كده وكأنه بيركع، هذا ما ورد فيه نصا ولا شرعا، مشهور عند العوام إنه تصلي بالصباع، وهذا ليس فيه دليلا، لم يثبت فيه شرع. فإذا هي المسألة قائما قاعدا على جنب مستلقيا برأسه يومئ ببصره بقلبه، آخر شيء أن يمرر الصلاة بالقلب ما دام العقل مستحضر يعني. ومن أتى استطاع أن يأتي بمرتبة من المراتب السابقة لابد أن يأتي بها، لكن لم يأتي شيء في الإصبع أبدا. قال وينتقل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا، ويتنفل آسف، ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا، ويقعد للركوع والسجود. يعني القادر ممكن يتنفل جالسا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلاة القاعد ونصف صلاة القائم، نصف أجر القائم، وصلاة المضطجع نصف أجر القاعد. هذا نصف لمن؟ لمن يستطيع، يعني هو يستطيع أن يتنفل قائما لكنه تنفل قاعدا له أجر النصف. طب تنفل مضطجعا له نصف أجر القاعد، نصف النصف يعني الربع. لكن قالوا لا يستلقي، يعني ليس له أن يتنفل مستلقيا. وهذا للقادر، انتبهوا للقادر. لكن لو المريض له الأجر كامل، افترض أنه مريض أراد أن يتنفل ما استطاع القيام، سيصلي قاعدا أو مضطجعا، فله ذلك له الأجر كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض المرء أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا او جاء في معنى الحديث. فلما يكون عاجزا مريض لكان بيصلي في قيامه وما استطاع حتى لو ما صلى كما يكتب له لانه كان بيفعله منع من ذلك للعذر. والمسافر ايضا ما كان يفعله من طاعات في اقامته لو سافر وما استطاع كتب له الاجر. هذا من فضل الله عز وجل ونعم وتيسير الشرع. قال الرابع الفاتحة. الركن الرابع الفاتحة. إلا لمعذور لسبق وغيره. انتبه هنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهي ركن للإمام وللمأموم وللمنفرد. ثاني الصلاة القراءات الفاتحة في الصلاة ركن للإمام والمأموم يصلي خلف الإمام لابد أن يقرأها وللمنفرد. قال يا سلم لا صلاة بغير أم الكتاب. ومعنى لا صلاة صحيحة بغير قراءة الفاتحة أم الكتاب وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة وفي كل صلاة من الصلوات نفل مطلق نفل مقيد فريضة لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وإلا بطلت الركعة. سرية جهرية جماعة جماعة فريضة جماعة سنة كالتراويح كالكسوف كالخسوف الجنازة في الركعة في التكبيرة الأولى استسقاء أي صلاة من الصلوات لا تجزئ الركعة بغير الفاتحة طبعا إلا الجنازة في هيئتها ثلاث تكبيرات الأخيرات. قال إلا لمعذور لسبق وغيره. إما يقرأ حفظا من حفظه أو تلقينا يعني واحد يقف وبيصلي بيلقنه قل بسم الله الرحمن الرحيم يلقن لا يستطيع الحفظ الحمد لله رب العالمين يلقنه نعم ويقوله أو نظرا في مصحف عنده مصحف يفتحه ويقرأ منه الفاتحة إن لم يستطع أن يحفظها. قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهذا في كل ركعة. وقد جاء في خبر الرجل الذي أسيء في صلاته لما النبي قال علمه قال إذا فكبر ثم اقرأ الفاتحة أو اقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا كان بيان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال صلي ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثة. فقال الذي اعتك بالحق لا اعلم الا هذا فعلمني. فقال له اذا قمت للصلاة فبين الوضوء ثم قال له فكبر واقرأ بفاتحة الكتاب بسم الله. قال إلا لمعذور لسبق وغيره. غيره هنا ممكن لو دخل والإمام راكع فالإمام في الركوع فهو سيدخل مع الإمام في الركوع فسقطت من عليه الفاتحة يبقى هنا معنى لسبق وغيره. طب هنا الأول ليش لسبق؟ يقصد لأن دخله الإمام راكع فسبقه الإمام بالقراءة فتحملها عنه فدخله الإمام راكع فهنا قال لسبق يعني الإمام هو مسبوق الآن ده يسمى مسبوقا فالإمام سبقه بقراءة وركع فسقطت من عليه. قال والبسملة والتجديدات منها يعني أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. وهذه اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة ليس محلها هذا الكتاب لكنه عندنا الصحيح أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم: قرأوا بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. كما جاء في الحديث قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية أحد آياتها. يبقى لابد أن يقرأ من البسملة ولا يكتفي بالحمد لله رب العالمين فقط، بل تكون كاملة الفاتحة. قال: والتشديدات منها. التشديدات اللي في الفاتحة وهي 14، لأن دي هيئة للحروف المشددة، فوجب أن يقرأها بهذه الهيئة. إياك نعبد، لابد يقرأها كذا. لو قرأها بالتخفيف قالوا على هذا لا تصح تبطل صلاته. ولابد يقرأها كما أنزلت: بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا الحمد لله رب العالمين. كل التجديدات اللي موجودة فيها لابد يقرأها ولا يخفف منها شيء. لا يصح اللحن في الفاتحة ولا لا تصح. ولا يصح إبدال الظاء عن الضاد، ما يقول الضالين. ولا يبدل حرفا بحرف، فإبدال الدال زايا بدل ما يقول الذال، أنا آسف، الذين. ولا يقول الحمد لله الحمد لله، يبدل الحاء هاء. كل هذا لا يصح. ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى، مثلا صراط الذين هي أصلا أنعمت عليه، يقول أنعمت. مين اللي أنعم هنا؟ أنعمت يبقى الذي اللي بيقرأ، وأنعمت هو الله عز وجل المنعم، يبقى يشترط عدم اللحن المخل بالمعنى. لذلك لابد أن يتعلم كل امرئ الفاتحة ويقرأ قراءة صحيحة، كما يأتي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى أصلا إنما يخشى العلماء الله، في تقديم وتأخير، ممكن هو يخطئ يقول إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان من الذي خشي الآن الله سبحانه وتعالى، تعالى ما يقوله. أعوذ. فيبدل هنا الفاعل مفعول ومفعول فاعل، فتوقعت الخشية من الله وليست من العلماء لله. هذه قراءة خطأ تبطل الصلاة نحن. كذلك أيضا لا يبالغ في الترتيل، يعني في إظهار الحروف بغير مقصد، كمثلا نستعين، فممكن نستعين وكان قسمها كلمتين، ومفروض وقفة لطيفة فقط بين السين والتاء في نستعين، ممكن يوقف يجعلها كلمتين، فهذا خطأ أيضا. فالمؤمن لابد أن يراعي التلاوة الصحيحة. قال: ويشترط أيضا الموالاة، يعني يبد أن يوالي بين الآيات، مش يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت سكتات ثم يأتي بعد فترة الحمد لله رب العالمين ثم الرحمن الرحيم، لا، يبد يوالي بين الآيات. سيأتي الموالاة في الفاتحة وفي التشهد. لذلك قال: فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده. لو قعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم وسكت سكوتا طويلا، إنه هذا قالوا تعمد، يعني كأنه بيعرض عن القراءة، بخلاف لو ناسي أو جاهل ما يعلم أو سهى لأي سبب، فقالوا هذا لا، يعني لا إشكال فيه، لا يضر. أو لو سكت سكوت يسير لكن أراد به قطع القراءة، هذا ما يصح أيضا. وقصد بهذا دعني يقطع القراءة. فيحتاج هنا ان هو يعني يقرأها من اول وجديد. قال والموالاة، فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل ان تعمده او كان يسيرا وقصد به قطع القراءة. وبالذكر ان كان الا اذا كان ناسيا. يعني الان هو يقرأ الفاتحة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وعطس. ثم لما عطس قال الحمد لله رب العالمين. قال هنا ايش؟ قطع القراءة بذكر محمد. فقالوا إن قالها ناسيا ما انتبهش إن هو بيقرأ لا يقطع، لكن لو قالها قاصدا قال هذا يقطع الموالاة، يقطع القراءة. لأنه كأنه بيعرض عن القراءة. وإلا إذا سن في الصلاة كالتأمين والتعود. كالتأمين لقراءة إمامه. يعني هو بيقرأ الفاتحة خلف الإمام. والإمام بيقرأ كأنه بين سكتاته، فالإمام أمن. فهو يحتاج أن يؤمن. فقالوا نأمن على تأمين الإمام، ثم رجع أكمل الفاتحة الذي كان يقرأها بين سكتات الإمام. قالوا لا إشكال، أو قرأ أو تعوذ من العذاب. رجل هو بيقرأ الفاتحة المأموم، والإمام كان بيقرأ في السورة على الفاتحة، فجاءت آية عذاب فتعوذ، فتعوذ وهو بيقرأ الفاتحة. أو سؤال الرحمة كما قال، يعني جاءت سؤال رحمة أو جنة فسأل ذلك. هذه قالوا مسنونات الصلاة، أن يؤمن، أن يتعوز، يسأل الرحمة، فإن فعلها في أثناء قراءته، وهذه صورتها أن يكون مأموم، يعني وسمع الإمام يقرأ، فقالوا لا تقطع. أو سجود التلاوة، الإمام كان يقرأ وآية فيها تلاوة، راح نزل سجد وهو يقرأ، المأموم لسه ما زال في الفاتحة فسجد معه، قالوا لا تقطع. أو الإمام أخطأ في القراءة فاضطر المأموم يرده وهو بيسمعه، وهو أثناء ما كان بيقرأ الفاتحة فرده ثم رجع، فقالوا هذه كلها من مسنونات الصلاة فلا تقطع القراءة. ما أدري، نقف يا شباب معنا، يعني نقف عند الركوع، نكتفي بذلك أم نأخذ الركن الخامس، الركوع والاعتدال؟ أو المجموعة يعني. ناخذ الركن الخامس. أم نكتفي ونقف عند ذلك؟ لم أفهم اشتراط التلفظ في التكبير، هل المقصود التكبير في جميع التنقلات والصلوات السرية والجهرية إن كانت صلاة فردية؟ ما زلنا لم نأتي للتكبيرات في الكل، نتذكر الآن التلفظ هو أي ذكر لابد من التلفظ فيه، أي ذكر لابد من التلفظ فيه. تلفظ يعني مش الجهر، في فرق بين التلفظ والجهر. تلفظ يعني ينطق باللسان والشفتين، مش يكون في قلبه، في كل شيء أي ذكر حتى يكون إلى. طبعا الواجبات أو أركان زي تكبيرة الإحرام دي ركن لابد يتلفظ بها. طب تكبيرات الانتقال، انتقل من الركوع من السجود من القيام للركوع من بين السجدتين لابد يتلفظ، هذا ذكر وقلنا أنه سنة، لكنه هو المقصود هنا بالتلفظ إنه ما يكون في القلب، وفي فرق بين التلفظ وبين الجهر. لكن في تكبيرة الإحرام لا، وجوبا إنه يتلفظ حتى يدخل. لكن لو لم يتلفظ في تكبيرات الانتقال فهو هي سنة عندنا، لكن لم يقع له الأجر في ذلك ولم يكون يعتبر أنه قالها. واضح؟ في أسئلة أخرى؟ طيب، ما إسماع نفسه بالتكبير أديك قلت له إسماع نفسه، يعني الأذن تسمع إيش؟ تسمع الحروف، يبقى لابد من التلفظ. ويقصد إسماع نفسه يعني مش لازم الجهر، مجرد أنه يسمع نفسه مش يسمع الآخرين. يعني أول شيء يسمع نفسه يعني يبقى فيه صوت طالع، يبقى لابد من تلفظ. لكن هو يقصد إن ليس المقصود ان انا اسمع الناس حتى لا يكونوا جهرا، لكن على الاقل اسمع نفسي يبقى لابد من هناك من تلفظ، وليس اللي بيمر على القلب ولا يتلفظ. فهمتي ولا ايش؟ اسمع نفسه بالتكبير معناها. هل القادر يمكنه ان يصلي قاعدا ولو نصف الاجر؟ ده في السنن فقط، هذا في السنن فقط، القادر يصلي ونصف الأجر في السنن، أما في الفرائض لابد أن يصلي قائما. طيب، تاخذ الركوع على نقف؟ الاتجاع ان ينام على الشق الايمن او الايسر، ينام على الجنب، ده الاتجاع. يضطجع يعني ينام على جنبه زي النائم كده، بينام على الجنب. الاستلقاء ينام على الظهر. لو في أسئلة. طيب، ناخذ الركوع فقط وننتهي بذلك. الخامس الركوع، وأقله أن ينحني حتى تنال راحتا ركبتين. ويشترط أن يطمئن بحيث تستقر أعضاؤه، وألا يقصد به غيره، فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفيه. يبقى الركوع الآن طبعا جاء الأمر بالركوع من أكثر من الكتاب ومن السنة. قال الله عز وجل لمريم اركعي مع الراكعين، وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قام عليه السلام فصلى، نزل من على المنبر ليري الصحابة كيف تهيئة الصلاة فصلى فركع. وأجمع العلماء على ركنية الركوع في الصلاة. طيب، كيف يكون الركوع؟ قال أقل أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه، يبقى ينحني من أعلى إلى أن يضع يديه راحة اليدين كراحتي الكفين اليدين على الركبتين، فينحني بلا انخناس حتى تنال الراحة ركبتيه، راحتي ركبتيه، يعني يضع اليدين على ركبتيه ويكون انحناء، مش الانخناس يعني ايه؟ يعني كأنه واقف كده ومميل ووضع رجليه على ركبتيه، مفيش انحناء ظاهر، هذا لا يصح ركوعا. الركوع لابد من انحناء الظهر. ويشترط أن يطمئن، يعني لما يركع تطمئن العضو، يطمئن تستقر الأعضاء. حتى اللي رأى يرانه راكع مش واقف، أو في محل الركوع لسه رايح، لا استقرت الأعضاء، يعني ترك الرفع ترك القيام وأصبح هو في الركوع مستقر. قول النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، قال له بيعلمه الحديث المسيء للصلاة، قال قرأت، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى يركع أمره بالركوع ويطمئن، الاطمئنان ركن أيضا، حيث تستقر أعضاءه وألا يقصد به غيره. يعني لما يجي مشترط مثلا أنه وقع منه حاجة وهو قصد أنه ينزل يركع ليأخذ هذا الشيء، ده مش ركوع للصلاة، يعني لابد يقصد بالركوع أنه إيش ركن الصلاة، يهوي بالقصد. مش مثلا رجل قرأ، سمع واحد بيقرأ آية فهو بيركع للمسيسجد للقراءة، هذا ليس ركوع للصلاة، هذا معنى أن يقول وألا يقصد به غيره. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفيه، يعني راح يسجد لتلاوة، سمع أي تلاوة فقال أنا راح عشان يسجد فنزل في النصف ساعة اعتبره ركوع ثم أكمل للسجود، ما يصح، كأنه بيعمل إيه، بياخد الركوع وينزل يسجد للتلاوة، هذا كله ما يصح. طب لو هو أخطأ، يعني بعض الناس بتظن إمام بيقرأ ووقف ثم هي سجد التلاوة، هو لم ينتبه لسجد التلاوة، فالإمام قال الله أكبر وسجد للتلاوة، هو يظن الله أكبر ركوعاً، أو العكس ناسف، هو سجد التلاوة والإمام أخطأ ما سجد للتلاوة، فركع الإمام وهو ظن أنه بيسجد للتلاوة، فنزل هو للتلاوة بسجدة التلاوة، ثم انتبه أن الإمام يركع، عليه أن يرجع ويقف ثم يركع مرة أخرى. والبعض يقول يكفيه أنه نزل للركوع ثم أكمل فتجزئه أن يرجع للركوع مباشرة، لكن الصحيح أنه هو يرجع يقف ثم يركع من الركوع، لأنه لما نزل للسجود ما أراد به ركوعا وإن كان مر على الركوع، فيرجع يقف ثم يركع. أو أراد أنه يركع فسقط وقع قام ثم ركع، يقوم ثم يركع، مش يقوم راكع وهو قايم كده يقوم يعني كأنه على الركوع، لا يقوم يقف ثم يركع مرة أخرى. السادس نقف عندنا نأخذه الاعتدال، وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبله، وشرطه الطمأنينة فيه وألا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. يعني الآن اللي يعتدل بعد اللي هو الرفع من الركوع، بعد أن يركع سيرفع من الركوع، لابد يرفع من الركوع معتدلا قائما، ويكون يقصد الاعتدال، مش مثلا سمع صوت فزع، حد بيقول في شيء حدث فراح رافع نفسه فزعا ثم اعتبر لذلك قياما، لا يصح، لابد ان يقصد انه يرفع من الركوع الى القيام، وايضا يقصد به طمأنينة، يعني بعد ان يرفع من الركوع يطمئن، قال فارفع من قال فاركع ثم اطمئن راكعا ثم ارفع فاعتدل قائما ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الحديث وسلم قال لو اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يبقى لابد ان يطمئن في القيام بعد ان يرفع، مش بعض الناس يقوم رافع بسرعه ونازل بسرعه للسجود، لا لابد يطمئن قائما، ويقصد بهذا الرفع انه يرفع من الركوع مش خوفا او فزعا من احد. طيب هنقف عند الركن السابع وهو السجود، نقف هذا بالسجود إن شاء الله. يعني نحن لو حاردنا نكمل الصفة سنحتاج تقريبا ربع ساعة، وأنا أخشى أن أكون أطلت عليك. عشان ننتهي من صفة الصلاة يعني، وإلا لو فيه همة بقى الانتهاء ده يبقى فيه كلام ثاني، لكن أعتقد أنك نكتفي بذلك. نقف عند السجود. في أسئلة؟ طيب أنا بينت الركوع بقدر الاستطاعة تركع، اللي عنده مرض أو عنده شيء بيركع على قدر الاستطاعة، السليم لابد أنه يركع بينحني الظهر ويضع حتيه على ركبتيه، أما اللي عنده ألم أو مرض أو شيء لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ينحني بقدر ما يستطيع حتى يكون راكعا ثم يرفع بعد ذلك. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.